الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على أبلغ إنسان وأرحم كيان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، شهر رمضان شهر الإنفاق والبر والصلة، وكل صفة تحتاج إلى موضوع، فحي على الصلة. الصلة الجريحة المقطوعة والممزقة وأوامر الله المعطلة والفساد تابع لكل هذا، وسترون الفساد من ثمار قطيعة الرحم المرة، كما أن الصلاح من أغلى ثمار الصلة، وكل هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، الواصلون مبصرون والقاطعون عميان. من وصل رحمه مبصر، ومن قطع رحمه أعمى. الواصلون مبصرون والقاطعون عميان، قال عز اسمه في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه أوصاف الذين يبصرون، من لم يجد هذه الصفات فيه فليعد النظر في نظره، فهل هو أعمى أم مبصر؟ يا عبد الله نزل كل آية عليك، ما تنزلها على غيرك، ما تشغل بالك بغيرك. استفاد من القرآن أم لم يستفد؟ لا تكن أتعس الناس بسببه. نزل هذا الكلام عليك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يبقى اللي صدق والتزم وحافظ على النص القرآني والسنة النبوية هو المبصر، يرى بقلبه ويرى ببصره، ومن حاد عن هذا يمنة أو يسرة فهو أعمى، أعمى في الدنيا بصر وبصيرة، وأعمى في الآخرة بصر وبصيرة. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أوصاف هؤلاء المبصرين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. انظروا إلى نبيكم وهو يوصل رحمه اللي ما بينه وبينها ولاية ولا ارتباط ولا حب. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي، يعني أقارب أبي، في أقارب لأبي، يعني إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، أبلها ببلاها. قريب أبي المشركون ما في بيني وبينهم ولاية ولا محبة ولا صفاء، لأنهم على شرك. إن آل أبي ليسوا بأوليائي. من وليهم يا رسول الله؟ وليي الله وصالح المؤمنين. وفي سورة التحريم: إنما وليه الله ورسوله والمؤمنون وجبريل وصالح المؤمنين إلى آخره. أما دول مش أولياء، يمال تعمل معهم إيه؟ ولكن لهم رحم أبلها من البلل، أبلها من البلل، بلل اللي احنا عارفينه، واحد يحط على حاجة بل، لكن لهم رحم أبلها ببلاها، يعني أرطبها بأي شيء، ما قدرتش أرطبها بالحب والصفاء والإخلاص، لأنهم على شرك وعلى إيمان. وأبي إبراهيم عليه السلام تبرأ وأنا أتبرأ، ولكن أبلها ببلاها. بأي شيء يرطب الرحم هذه إلى هذا الحد؟ الرحم مشركة اللي الرسول بيتكلم عنها، ومع ذلك أبلها ببلاها. إن الواصلين هم المبصرون والقاطعون هم العميان. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، صلة الرحم صلة من الله وفوز بالجنة. يعني انت هتوصل تحت هتجيلك الصلة من فوق وتفوز بالجنة. الصلة صلة من الله وفوز بالجنة. تبو القطيعة قطع من الله والله أعلم بيك بعد ذلك، وهو أعلم بيك، ما نحكم عليك بنار، لكن نحكم على الأول بالجنة، نحكم للأول بالجنة. الصلة صلة من الله وفوز بالجنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لما خلق الله الخلق وفرغ من الخلق، خلاص كل الخلق خلق، قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: إن هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب رضيت. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي واحد بيتولى ولاية على الناس أرى بهذه الآية في سورة محمد إن أعظم مؤهل له بعد الخبرة وبعد الكلام ده كله والشهادات اللي معاه وا لازم يكون معه شهادة مكتوب فيها وصول لرحمه يشهد فيها أهل الحل والعقد وأهل الفضل في بلده أنه وصول لرحمه. نقول هذا يتولى ولاية من ولايات المسلمين. فهل عسيتم إن توليتم ولايات أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فكل قاطع لرحمه مفسد على أي مستوى كان عليه، على مستوى شخصي أسري ولاية أيا كان. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصره. الرحم دي مصطلح، صلة الرحم يعني تمسك حاجة كده اسمها صلة رحم؟ أبدا، مصطلح يتعارف عليه الناس، الصلة والتراحم والمعونة والتواد والتحاب ده اسمه صلة رحم. تشخص هذا المصطلح وتجسد في صورة مخلوق، لأن جميع المصطلحات مخلوقة. تشخص هذا المصطلح في صورة مخلوق وقام يتكلم وأمسك بحقو الرحمن. حقو الرحمن قال العلماء بالنسبة للمخلوقين أو لنا كبشر موضع ربط الإزار، ولا نقول هذا على رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ولكن قامت فأمسكت بما يعلمه الله سبحانه وتعالى وبتستغيث بالله. الرحم هذا مخلوق يتكلم ويستغيث وتقول، طبعا لما عمد كده قال لها الله ما انتظري تريد ايه يعني؟ قالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، انا ما احب ان اقطع، انا استعيذ بك من القطيعة، سلم يا ربي لي من القطيعة فلا اقطع. قال اما ترضين، ربنا يتكلم الرحم، اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت رضيت. حلو او كده. قال فذاك يعني هذا لك. وقرأ أبو هريرة هذه الآية فاقرأوا إن شئتم. أبو هريرة مش حاجة من عنده، يعني ما سمعه من الرسول يردده. فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. فصلة الرحم صل توصل، اقطع تقطع، صل توصل، وهي فوز بالجنة. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أو أنس الله أعلم، استوقف أعرابي رسول الله، رسول ماشي معه بعض الصحابة راكب الناقة، استوقفه أعرابي وقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هدي، لقد هدي. سؤال موجز في الصميم، واحد يستوقفك يقعد يلك ويعجن بتتكلموا في ايه؟ يقول لك ايه رأيك في الاحداث، وايه رأيك مش عارف في ايه، وايه رأيك في ايه، وايه رأيك في ايه. ضيع عمرك وعمره وما وصلت الا الى الحضيض. هذا يستوقف الرسول عشان ياخذ الخلاصة، دلني على عمل، على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال لقد هديت. بيجيب من الآخر. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وده عزيزة، اوعى تكون فكر انها سهلة، لا ده عزيزة. الخليل عليه السلام اتكى عليها قوي ودعا ربه اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اوعى تكون فاكر الأصنام يعني ما فيش في مدينة أويسنا صنم. لا لا يا حبيبي، ده الصنم ده قد يكون أنت، قد يكون هواك الذي في قلبك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. احذر هذا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة، دع الناقة دي يعني من جملة الحديث، بس مش دي ما بتدخلش الجنة ونار. لا، هو مسك الناقة، الأعرابي وقف الناقة، قل لي يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويعيدنا المرة. لما خد الإجابة هو موقف الناقة، موقف الركب كله، وقف عاوز أعرف الخلاصة. عرف الخلاصة، الرسول قال دع الناقة، يعني سيبها تمشي بقى، مش انت خدت الإجابة، هديت وسألت أحسن سؤال وخدت أشفى إجابة وأجمع إجابة وأحسن إجابة. دع الناقة، دع، ترك الناقة وانصرف رسول الله. الصلة صلة من الله وفوز بالجنة. ثالثا، الصلة موسعة للرزق. واعتقد والله ما في واحد في المسجد ولا خارج المسجد ولا في جمهورية مصر ولا في العالم كله إلا وعاوز يبقى مليونير، كله عاوز يبقى ماله كتير، كل الناس عاوزة كده. مين يحب الفقر؟ ومع ذلك قدامهم السبب ولا. الصلة موسعة للرزق. أغرب حديث قرأته، عجيب والله، من حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن أهل بيت ليكونون فجرة فجرة فينمو ماله ويكثر عدده إذا ما تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتقون. صححه ابن حبان. وقال الألباني: حسن لغيره. والمعنى باختصار، صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعجل الطاعة ثوابا. الطاعات كتير، الحج طاعة، قراءة القرآن طاعة، الصيام طاعة، الصلاة طاعة، كل الطاعات. أعجل طاعة ثوابها سريع صلة الرحم. إن أعجل الطاعات أو الطاعة ثوابا صلة الرحم. وقال كمان: شوفوا شوف الصلة حتى لو في ناس وحش، وإن أهل بيت، عيلة، أسرة، لا يقولون فجرة. فجرة ما بيصلوش، فجرة حشاشين، فجرة بكل معاني الفجرة. وإن أهل بيت لا يقولون فجرة، يصلون إيه؟ ينمو مالهم ويكثر عددهم. مالهم يزيد، عاملين مشاريع، تلاقي المشاريع عمالة تكسب، والعيال يخلف خلف. ينمو مالهم ويكثر عددهم. ليه؟ إذا ما تواصلوا. ده فجرة وماله بس تواصلوا. ثم قال في آخر الحديث: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتجون. كأنه تأكيد للكلام الماضي، يعني ما هو طالما المال كتر مش هيستلفوا من حد، كتر مالهم. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتجون، يعني يحتاجوا من حد بره البيت ده، بره الأسرة دي. ليه؟ لأنهم متواصلين. ولذلك تجد العجب العجاب، واحد جاي يقول لك: أنا عاوز مثلا 10,000 جنيه سلف ولا 5,000، وانت عارف ان اخوه متكوك نايم على الخميرة. طب ليش اخوك ليه؟ يقول: لا لا لا، احنا كل واحد في وادي، كل واحد فودي. ده انت هتفضلوا الفقر هيجري وراكم، انتوا كلكم هتفتقروا. تواصلوا. طب ما سالتش اخوك يعني واخد جنب منك ليه، ولا الموضوع ايه بالظبط، ما جاز السبب فيه، جايز كذا جايز كذا كذا. وما من اهل بيت يتواصلون فيحتجوا. قص بقى ديت على الاسره، وقصها على البلد، وقصها على جمهوريه، على زي جمهوريتنا لما ما تواصل والله ولا درهم لا حلال ولا حرام هيخش البلد، مش هنحتاج حاجه من حد، ولا حرام ولا حلال. فما بالك بقى لو اللي كان جاي بقى، انتم اعلم به. الشاهد وما من اهل بيت يتواصلون فيحتجوا. صدق رسول الله، صدق رسول الله. وهنشوف لسه كم اوضح واوضح. اذن الصله موسعة للرزق. ده دول فجر يا رسول الله، قالوا ماشي، بس بيتواصلوا يصل بعضهم بعض، بيقفوا مع بعض. اللي عاوز جنيه التاني بيديله، اللي عاوز حاجه بيقف الباقي بيقف جنبه. ده مش على الاسلام، مش على الايمان تمام يعني. برضو الله سبحانه وعد بسنه تطبق، سن سنه تطبق. ولن تجد لسنه الله تبديلا، ولن تجد لسنه الله تحويلا. الحديث الثاني بقى عند البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي هريره، من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومين فينا ما يسروش ده، ان يبسط له في رزقه. والبسط قد يكون بسط مادي، واحد اثنين الف مليون فلوس كتير، اموال كتير واراضي و و و، بسط، ده نوع من البسط. والبسط قد يكون معنوي، الكميه بسيطه بس بركه، ما تنقص ابدا، تاخد منها ما بتخسش، تعمل بيها كل حاجه، كل اللي نفسك تعمله بتعمله من المرتب التعبان ده. واحد تاني ياخد قدك 100%، قدك 100 مره، وابدا من يوم 15 بيمد ايده بيستلف، فده بركه وده مفيش بركه. يبقى يبسط له في رزقه، اما بسط عددي، عددي يعني يزيد عنده كل انواع الاستثمارات، عقارات واطيان واموال سيله، كل انواع الاستثمار الله سبحانه وتعالى يبسط له، او يبارك له فيما يعطيه، يبسط له في رزقه، او ينسى. والبسط في الرزق برضه اوعى تاخد البسط في الرزق لانه محصور في المال، بسط في الرزق. ده ما ربنا قال على العبد الصالح في سوره البقره، بسطه في العلم والجسم، في العلم والجسم. فين المال؟ مفيش ما، بسطه في العلم وبسطه في الجسم، ما شاء الله كل اعضائه مات بيها سليمه، ما خدش حقنه، ما اشتكاش من حاجه. وانت عاوز بسط احسن من دي، كل الاجزاء بتاعتك راحت معاك. ولذلك كان من الدعاء الماثور في البصر والسمع والبصر، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث، يعني يا رب خلي بصري يرثني وسمعي يرثني، يعني اموت وودني سليمه وعيني سليمه هي اللي ورثتني. لكن لو عيني راحت قبل ما اموت بعشرة 15 سنه كان انا اللي ورثتها، ولو سمعي ذهب قبل ما اموت بعشرة 15 يبقى انا اللي ورثته، وكذلك العقل الى اخره. فالشاهد البسطه مش لازم تكون بسطة فلوس، بسطة الصحة من أعظم أنواع البسطة، بسطة العلم من أعظم أنواع البسطة. يبسط له في رزقه، ينسأ. بسطة الولد، ولد ربنا سبحانه وتعالى بسط له ولد، بسط له ولد هادي مهتدي، أولاد هداه مهديين، هداه مهديين، بسطة. أو ينسأ له، ينسأ له يعني يؤخر، ومنها ربا النساء، ينسأ له في أثره، يعني يرحل وكأنه ما رحل، يموت وكأنه ما مات، لسه عمره ممدود. ولذلك كان من دعاء سيدنا إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، آخر ناس على هذا الكوكب اجعل لي لسان صدق فيهم. وقد كان، واجعل لي لسان صدق في الآخر بسط. أنسى الله سبحانه وتعالى في أثره النبوة في سيدنا إبراهيم، أحفاده أنبياء، أبناؤه. سيدنا إبراهيم ما خلفش الأنبياء، خلفش عيال أي كلام كده، كلهم أنبياء، والأنبياء خلفوا أنبياء. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يبقى ينسأ له في أثره، يعني إما أن يطال في عمره، قد يطال وحولت الزاد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. صح، قبل ما تقرأ دي اعرف إن ربنا قدر كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأمر الناس بأوامر، ويعلم فلان يستجيب 100%، فلان يستجيب نص ونص، فلان ما يستجيبش خالص، والله سبحانه وتعالى كتب عنده. طيب الله يأمر بصلة الرحم، فلان هيستجيب، طب وبعد ما يستجيب هياخد المكافأة بتاعته، وبعد ما ياخد المكافأة يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. بعد ده كله ايه؟ طول عمره. طول العمر، طول العمر امتى؟ لما كان يكتب في الأول، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم العبد وعمل العبد، والله خلقكم وما تعملون. أصلا أعمالنا مخلوقة، أعمالنا مخلوقة والله يعلم. فهنا مثلا الأمر بالصلة، الأمر بالصلة في ناس هتستجيب، هؤلاء الناس هيكافئوا، بناء على هذه المكافأة تكون أعمارهم طويلة، يبسط لهم وينسأ لهم. طيب بناء على كل هذا كتب الله في اللوح المحفوظ عمرهم، والعكس الله سبحانه وتعالى هيأمر بالصلة والناس هتكبر دماغها ولا هتنفذ حاجة من الصلة، ما ياخدوش المكافأة، يبقى عمرهم قصير، يكتب أصلا في اللوح المحفوظ قصر العمر. إذن يا إخواني، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أو ينسأ يعني يكون سيرة طيبة له، أعمال خيرية وسيرة حسنة مغروسة في الناس بعد أن يرحل، هذا نوع من الإيه؟ من النسأ في الأثر. رابعا، صلة الرحم المشركة. المشركة لها ضوابط لكن لابد منها. طبعا والله الحمد احنا كل أرحمنا مسلمين، كل أرحمنا مسلمين، ما عندناش رحم مشرك، ما عندناش ولا واحد فينا عنده رحم مشرك، كل أرحمنا مسلمون. طب إذا كان في هذا خص بالرحم المشركة فيها صلة، فما بالك بالرحم المسلمة، أليست هي أولى؟ روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أبطأوا على الإسلام، أبطأوا على الإسلام يعني ما دخلوش الإسلام بسرعة، فين عبال ما دخلوا عام الفتح سنة 8 من الهجرة، و13 سنة عناد وحرب، وكمان 8 في المدينة، أدي 21 سنة عبال ما دخلوا، مع أنه كان المفروض يدخلوا من أول يوم، قريش كلها كده ومكة كلها تدخل، لكن ما حصلش. لكن لما أبطأوا والنبي صلى الله عليه وسلم مازال في مكة، دعا عليهم عشان يفوقوا، دعا عليهم بسنة كسنة يوسف، مش بسبعة، مش بسبعة، بسنة واحدة بس، بسنة واحدة، فأجدبوا حتى أكلوا العظام والميتة، فيش ومكبرة، مكبرة ورجع عشان كل الدين، كانوا العظم، العظم يتاكل كلوه، والميتة كلوه، والساعات يجيبوا، كانوا يجيبوا الدم الصوف ويبلوه دم ويأكلوا أكل سبحان ربي العظيم، مكبرة. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنة كسنة يوسف، فأكلوا العظام والميتة. لسه أبو سفيان على الشرك وكبير القوم وكبير أبي لهب وكبير رئيس الحكومة، رئيس حكومة مكة المشركة، جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم ماشي، وإن قومك قد هلكوا وأجدبوا، بهم دلوقتي قومه، هم دلوقتي قومه، طب ما لهم هم قومه بتحاربوه ليه؟ قال الدمياطي في شرح الحديث ان الرسول دعا عليهم بعد ما وضعوا على ظهره سلر جزور. قلة الادب، ما بياكلوش الكرشه والمصارين والحاجات دي، بيرموها. مين يحطها على ظهر النبي؟ يعني خلاص مش لين حاجه تستلوا بيها اللي هو صلى الله عليه وسلم. راحوا جابوا سلر الجزور والكرشه والقرف وهو ساجد عند الكعبه وحطوا عليه الحاجات دي. دعا بعدها، قال الدمياطي دعا بعد ما وضعوا على ظهره سلر الجزور. طيب جه ابو سفيان، ابو سفيان مشرك وجاي يستشفع للمشركين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان قومك قد اجدبوا، اجدبوا، جاعوا، اكلوا الميت والعظام. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب اليم. كان واحد منهم يبص فوق ناحيه السماء كان في دخان. من ايه؟ من الجوع، مش دخان ولا حاجه. بص كده ناحيه السماء، تاتي السماء بدخان مبين ويبص في كان في دخان من الجوع، مفيش حد خالص. ومع ذلك وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فاطبقت عليهم سبعا حتى جاءوا وقالوا يا رسول الله اشتكى الناس، او يا محمد بقى اشتكى الناس من كثرة المطر. مش عاوزين مطر تاني. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، قال له قومك جاعوا ضاعوا هيموتوا، ادعي. دعا ذلك حتى قال الشراح في الحديث قالوا ان الامام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحل محله، الامام ان رجا او تمنى من دار حرب، يعني بلد بتحاربه، قريه مدينه دوله بيحاربوه، ان تمنى منهم هدايه وصلاحا او رجا فيهم هدايه وصلاحا يجوز ان يكف عنهم ويدعو لهم ولا يقطع شجرهم ولا يهدم بيوتهم رجاء ان ايه يؤمنوا. طيب افرض ما فيش الامل ده خالص، الامل ده مش موجود، قال لا، لا يدعو لهم بل يدعو عليهم ويقتلهم الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو من اهل مكه ان يدخلوا الاسلام فدعا لهم. وقالوا كمان اي الشراح ان ده في جواز استشفاع المشرك بالمسلم، يعني بدعائه. ما هو فعلا ابو سفيان مشرك في الوقت ده واهل مكه مشركون الاغلبيه وجايين يستشفعوا بالنبي وبيقولوا له ادعي. قال يعني انتوا عارفين ان دعاء مستجاب؟ ايوه. امال بتكذبوا ليه؟ دي حاجه ودي حاجه، وفيها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف حصل مع ثمامة بن أثال وذكرناه من قبل، لما ثمامة اسلم ودخل الاسلام رجع مكة يعمل عمرة، قالوا له صبأت، قال لهم لا أنا أسلمت مع محمد، والله ما هتجيلكوا حبة حنطة من اليمامة. يبدو أن سمامة صاحب كلمة في اليمامة، ومفيش قمح هيتصدر من اليمامة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا خلصوا العمرة ومشي، راح فين اليمامة؟ لما راح اليمامة قال لهم ممنوع لا بفلوس ولا إكرام ولا هدايا ولا أي شيء ينزل مكة من أمح اليمامة إلا بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. جاعوا، جهم للنبي قالوا له يا محمد أنت بتأمر بصلة الرحم وقد قتلت الآباء بالسيوف وقتلت الأبناء بالجوع، قتلت الآباء بالسيوف وقتلت الأبناء بالجوع، اليمامة مش راضية تصدر أو تبيع لنا قمح. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أرسل لهم الحمل، يعني الإيه؟ السفن مثلا أو الجمال المحملة بالقمح عشان يأكلوا. سبحان ربي العظيم. حتى الرحم المشركة لها برضه يبلها ببلاه. بيحبهم؟ لا، لما يسلموا يدخلوا قلبه، هم مني وانا منهم زي ما قال الانصار، زي ما قال الانصار كده انتم مني وانا منكم، انما يقول للمشركين لا ما يقول لهمش كده، لكن في رحم في صله وصلهم باي شيء يبل الرحم. اذن الصله عباد الله واجبه فرض، وفرض عين، وليست فرض كفايه، ولا تكون الا كما سنرى، اي يعني مش بالمكافاه. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. خامسا وأخيرا وليس آخرا، تفعيل الصلة. تفعيل الصلة يعني ايه؟ يعني حولها الكلام بقى، يعني تبقى نحولها الى فعل، تبقى فعل، لان مصيبتنا ان المواعظ تحمل جمال وسفن بس ما فيش افعال. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظروا إلى هذا التفعيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العمل بكتابه وسنة رسوله. لما نزل قوله تعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف انت الشيء اللي انت بتحبه عشان تنال البر يعني مرضات الله وجنة الله، تنفق من اللي بتحبه، مش تنفق من اللي انت قرفان منه عاوز تخلص منه، لا من اللي انت بتحبه. شوف بقى بتحب ايه. تحب وقتك انفق من الوقت، تحب صحتك انفق من الصحة، بتحب راحتك انفق من الراحة، انفق من العلم، انفق من المال، انفق من الولد، انفق من كل شيء بتحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. لما نزلت الآية إذا بهذا الصحابي بيطبق الآية، اسمه أبو طلحة. أبو طلحة كان له حتة أرض، كانت له أرض مستقبل المسجد النبوي، والله يا إخواني ولا يوجد لها ثمن الآن في السعودية ولا في أي مكان. خلي بالك المتر في مكة، في مكة العادية مش في الحرم، المتر في مكة بمليون ونص، متر في مكة بمليون ونص، فما بالك بقى لو كان في الحرم، شوف تدفع في كام، ومين يسمح لك أصلا بالبيع، مين أصلا يبيع لك. الحتة بتاع أبي طلحة دي حاليا في الحرم، كانت مستقبلة المسجد، مستقبل المسجد يعني في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة يعني عند الروضة الشريفة، من الروضة للجدار هي دي الحتة أبي طلحة، وانت في اتجاه الكعبة كده مستقبل المسجد. وكان فيها نخل وفيها عين طيبة، عين مية، يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها. شوف بقى عين المية ونخلتين وبيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ديني عقلك بقى، مين يفرط في دي؟ مين يفرط في حته الارض دي؟ نزلت الايه؟ الايه. فقال يا رسول الله، وعنده اراضي غيرها، عنده اراضي غيرها، قال يا رسول الله ان احب ارضي الي بيرحاء، دي احب حته ارض الى قلبي، واني اجعلها لله، أرجو زخرها وبرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أنا أحطها في إيدك. طبعا بقى من غير عقد ولا تسجيل ولا كلام الهجايص، دي كلمة، حتة الأرض دي لله يا رسول الله، أرجو برها وزخرها، ضعها حيث أراك الله، مطرح ما أنت عاوز تحطها حطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة على أقاربه وبني عمه، قسمها يعني مثلا فيها 20 نخلة وقريبه مثلا 5، خلاص كل واحد ياخد 4. 20 وقريبه 10، كل واحد ياخد نخلتين. قريبه 20 وهم 20، يبقى كل واحد ياخد نخلة قسمها عليهم خلاص. انظروا إلى حديث رسول الله، ذا بخل كلمة قال عند الإعجاب والرضا بالصنيع بخل، ذلك مال رابح. يا أبا طلحة أنت عرفت تحط مالك فين؟ ذلك مال رابح، وفي رواية رايح بالياء، يعني كل المال يا أخوانا رايح، رايح يعني ذاهب. فإن كان ولابد هيروح، سيبه يروح في الطاعة، لأنه هيروح هيروح، إن ما راحش في الطاعة هيروح في المعصية، إن ما راحش في حياتك هيروح بعد موتك، هيروح هيروح. ذلك مال رابح أو رايح. قد سمعت ما قلت ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين، أقسمها على قرايبك على أقاربك يا أبا طلحة. طب تعال هات الرسول النهاردة وحضروا اسم إخوة في المواريث، في المواريث، مش هيوزعوا على قرايبهم، لا ده بيقسموا على المستحقين. ضلال وظلم، تزوير، تغيير، لف، دوران، سعالف، مكر، خداع، ايه ده؟ هيجي منين الغنى؟ وهيجي منين الرخاء؟ وهيجي منين الهنا؟ وابو طلحه قسم حته ارض لا مثيل لها على الكوكب الافريقي، والله العظيم ما لها مثيل، ما هي مش متكرره، هي حته ارض واحده، قبله المسجد النبوي هي قبله واحده، ما فيش غيرها، مفيش غيرها، مش موجود على الكوكب اللي هي دي. وقسمها على أقاربه، وبارك النبي صنيعه وشجعه وقال لكل المسلمين صلوا أرحامكم هكذا كأبي طلحة. انظروا عباد الله، الصلة مش واحدة بواحدة، ولذلك قال الرسول في الحديث التالي الذي أختم به الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إن جيت لي وسألت عني هسأل عنك، ما جيت ليش وعبرتني مش معبرك، إن وقفت معايا في الصبة هقف معاك في الأرض، ما وقفتش لو أنت القطر واكلك مش هشيلك إلى آخره. لا، الصلة من إذا قطعت رحمه وصلها، وصلها. والله يا إخواني أنا بقول حكاية القطر دي والله العظيم ما تجني، ده الواحد بيسمع الأمر، الأمر ده شقيقي يقول لشقيقه خارج ويعمل عمرة، فبقول له الصلح مع بعض جايز ما يرجعش من العمرة، الصلح وعلى إيه؟ على قوة، فتحة شباك، فكأنها مفتوحة على الجنة، فتحة شباك متخانقين عليها ومتخاصمين، بقول له صلح صالح ومحدش عارف جايز ما يرجعش. قال لا يا رب يرجع، ده انا مش عاوز يموت هناك. إن لله وإنا إليه راجعون، إلى هذا الحد. فهيجي منين الرخاء؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ طب ما هو دي اللي موجود، أنتم منتظرين هيجي صلاح منين يعني؟ الآية واضحة في سورة محمد، اقرؤوها واقرؤوا تفسيرها وعيشوها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا، من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، انصر دينك وأعز أولياءك، احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وألف بين قلوبنا، وأذهب سخائم نفوسنا، اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.